بسم الله الرحمن الرحيم. والمتلات عرفا، العاطفات عصرا، والناصرات نصرا، الفارقات فرقا، فالموقيات ذكرا، قبرا او ذرا، انما توعدون لواقع، فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرزت، واذا البلاد نصفت، واذا الرسل اتيت، لاي يوم اجلت، ليوم الفصل، وما ادراك ما لهم من فصل، ويل يومئذ للمبذرين، الم نهلك الاولين، ثم نتبعهم الغافلين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمبذرين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا منها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء إفراطا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الهب إنها تغني بشرير كالقصر كأنه جنانة من سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينتظرون ولا يحضرهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدهم فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وبراجها مما يشتمون ذو أشهر غليئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ذو وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارضعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.